تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أقربنا من شيء. سيقول يحتجون بالقدر، يقول لو شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بس، لم تقبل من هذه الحجه، لان الله جعل ذلك تكذيبا وجعل عقوبه حتى ذاقوا بس. فان قال انسان ان ادم وموسى تحاجا يعني تخاصما، فقال موسى لآدم: خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحج آدم موسى. وفي لفظ: فحاجه آدم، يعني إيه؟ غلبه بحجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرة ثانية أو ثلاثة، يعني غلب. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي، ولكن كيف المخرج؟ والحديث الصحيح كيف المخرج منها؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بجواب، وأجاب ابن القيم تلميذه بجواب آخر. شيخ الإسلام قال: إن آدم لم يلم أباه على المعصية. نعم، قال نعم. قال: إن موسى لم يلم أباه على المعصية، وحاشاه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى واصطفاه. لو أنه فعل هذا لكان من أعق الأولاد. أنت لو ترى إنسان فعل معصية ثم تاب وحسنت حاله، هل لك أن تلومه على هذه المعصية؟ لا. فكيف بنبيه هو أحد أولي العزم أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وهداه الله عز وجل بعد؟ طيب إذن على أي شيء نحتاج؟ نحتاج على المصيبة، وهي الإخراج. ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش؟ المصيبة التي حصلت، وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله: اللوم على المصائب أو على المعائب، على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر الإنسان فيه. أما تلميذه ابن القيم فأجاب بجواب آخر، قال: إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني مثل إنسان لنقل شرب الخمر فجعلت تلوم وهو قد تاب توبة صحيحة وقال: والله هذا أمر مقدر عليه، وإلا لست من أهل هذا، لكنه مقدر وتجده حزينا. يقول ابن القيم: هذا لا بأس به. الاحتجاج بالقدر النموع هو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما إنسان يحتج بالقدر ليجات اللوم عنه مع أن اللوم قد انتفع بتوبته، هذا لا بأس به. هذا الجواب كما ترون جواب الله يتصوره الإنسان بقوه. وإن كان كلام الشيخ رحمه الله أسد وأصوب، لكن كلام الشيخ لا يمنع أن يجاب بهذا الجواب أيضا. وقال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي الليلة فوجدهما نائما فكأنه عاب عليه، يعني لماذا لم تقوم على الصلاة تهجد؟ فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء لأقام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طيب لو أن إنسانا فعل معصية وأراد أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا وقال يا ناس أنا مكتوب علي هذا، ولنفرض أنه زاد وقلنا أجلدوه 100 جلدة وقربوه غربوه سنة عن البلد، فقال مهلا يا جماعة هذا شيء مكتوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا نقول له؟ لا ننكر، إذن لا لوم عليه. نقول لا بأس، لكننا سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله. جواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. قال عمر ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. غلبه عمر ولا لا؟ غلب. فلنقول إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله، السارق سرق بقدر الله، لكن هل سرق بشرع الله؟ لا، سرق بقدر الله ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته. طيب لاقاك رجل في السوق ومعه عصا فجعل يضرب ضربا مبرعا وأنت تصرخ، وهو كلما زدت بالصراخ زاد في الضرب. ولما أمسك الرجل قال يا جماعة هذا بقضاء الله وقدره، يقبل أو لا يقبل؟ لا أحد يقبل، لا أحد يقبل. فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل ولا غير باطل؟ باطل. والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختياره ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. أظن واضح إن شاء الله. فبطل احتجاج العاصي بقدر الله على إيش؟ على معاصي الله. ونقول له أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوب ما علم الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع. إذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها إيش؟ بقضاء الله وقدر. والأمر والحمد لله واضح، لولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا وأنه لا حجة للقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.